البارحة أو البارحة أو البارحة جاني سؤال من الباب لكن أشكل. نعم، هل يجوز نفش القبر مشان استخراج كنز؟ قلت له ومن أين يدري أنه فيه كنز؟ فذكر الخرافة يعني. نعم، قلت له لا يجوز نفش القبر مشان ضلالة الجن. قلت له لا يجوز نفش القبر؟